دعاء اليوم السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخذلني في لتعرضي معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وإيادك يا منتهى رغبتي الراغبين.